دون باطن الإيمان. انتهى كلامه. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. نعم. وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، يعني قد يكون منافقا وقد يكون مسلما، لكن لا يكون مسلما مثل الأعراب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين، ولكن أيضا لم يكتمل إيمان لديهم. أي نعم، وإن كان معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لكن لم يدخل الإيمان دخولا مستقرا في قلوبهم دخولا كاملا، لم يدخل الإيمان بكامله في قلوبهم، إنما معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم. ولهذا قال الله ولكن قولوا أسلمنا، يعني إقرار لهم أو شهادة لهم بأنهم أسلموا. أما المنافق حتى وإن قالها وإن حكم له بالإسلام ظاهرا لا يحكم له بالإسلام باطنا. نعم، لكنه في ظاهر الإسلام إن كان محققا للإسلام ففي قلبه ما يصحح إسلامه. أي نعم، وإن كان غير محقق للإسلام يعني ليس في قلبه ما يصحح إسلامه فهو مسلم في الظاهر، في الباطن ليس مسلما كما هو شأن المنافقين. فضل آخر. نعم. قال وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم، واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين من كل لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، يعني ما يلزم، يكفي أن يقول لا إله إلا الله، هذه فيها البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. لا إله فيه البراءة، أي نعم، من كل دين يخالف دين الإسلام. إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم نعم، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك. نعم. واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك، وفي ذلك تفصيل. نعم. قال وفيه أنه لا يعني من التفصيل إذا كان مرتدا فلا يقبل منه تقبل منه التوبة حتى يتوب مما يعني كان سببا في ردته. مثلا لو أنه ارتد بجحد وجوب الصلاة فلا يكون مسلما إلا إذا أقر بوجوب الصلاة، كما قرر ذلك النووي وغيره. يعني لو أنه ارتد بجزء جحد وجوبه يعني أو محرم حلله، محرم حرمه الله فحلله، أو العكس، فلا يقبل منه حتى يتوب من هذا الذي صار به كافرا أو صار به مرتدا أو مبتدعا. أي نعم. قال وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني شيخ الإسلام بن تيمية هنا، نعم، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق. أما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، نعم. قال فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. قال الشيخ سليمان رحمه الله، قلت هذا والله أعلم في من لا يقر بهما بها أو بإحداهما أو بإحداهما بهما أو بإحداهما بالشهادتين أو بإحداهما لا يقر بإحداهما. هذا والله أعلم في من لا يقر بهما أو بإحداهما، أما من كفره مع الإقرار بهما ففيه بحث، والظاهر أن إسلامه هو توبته عما كفر به. هذا هو الصحيح، نعم، إسلامه توبته عما كفر به، يعني الذي أوجب كفره أو أوجب ردته فإسلامه في التوبة مما أوجب ردته. نعم. قال: وفيه أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، مثل أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قراء وعلماء وهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. كذلك بعض من ينتمي إلى الإسلام قارئ عالم معه دكتوراه، ومع ذلك ربما لا يعرف معنى لا إله إلا الله. أي نعم. قال: أو يعرفه ولا يعمل به، نبه عليه المصنف. نعم، أو يعرف معناها ولا يعمل به. نعم، قد يكون يعرف معناها شأن اليهود ولا يعمل به، معهم علم وغشيتهم لا يعملون بما علموا. من النصارى فهو إن كانوا رهبان وعباد نعم، فهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعبدون الله على جهل وضلال. نعم. وقال بعضهم: هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا هو الدعوة قبل القتال التي كان يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام أمراءه. قال شيخ سليمان رحمه الله: قلت: فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه فتجب دعوته. أي نعم، يعني أنه ولو سبقت، ولو دعوا من قبل، ولو سبق أن دعوا من قبل ولو بلغتهم الدعوة، فالمستحب والمشروع أن يدعوا قبل القتال حتى وإن كانت بلغتهم الدعوة. أي نعم، يدعون قبل القتال. أما الذين لم تبلغهم فيجب، يعني يتأكد أن يدعوا قبل القتال. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة بعد التوحيد، فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة، يعني بعد التوحيد والإقرار بالرسالة. نعم، وبعد الإقرار بالرسالة أن الصلاة أعظم الواجبات وأحبها. أعظم الواجب، وفيه أن الصلاة، أن الصلاة اسمها بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها. الإقرار معطوف على الصلاة، إقرار معطوف على التوحيد والإقرار بالرسالة، بعد التوحيد والإقرار بالرسالة. إقرار بالرسالة هو شهادة أن محمدا رسول الله. قال: فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها. نعم، وأوجبها في الأصلين وأوجبها. ما دام قال أعظم الواجبات فما في داعي يكرر يقول وأوجبها، لكن أحبها. نعم. واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط. واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضا أصل التقسيم إلى أصول وفروع هذا تقسيم فقهي، تقسيم علمي، يعني لا وجود له إلا في الذهن، في العلم فقط. الذهن يتصور أنه في أصل وفي فرع، وإلا في الواقع ما في شيء اسمه أصل وفرع من شريعة الإسلام. يعني الصلاة من لم يصلي وجحد فقد جحد أصل، جحد ركنا من أركان الصلاة. وهناك أصل، يعني في شريعة الإسلام ليس هناك، أي نعم، لكن في أنواع أفراد العبادة، أي نعم، أفراد العبادة يعبد الله بها ويوحد الله بها، من صرف نوعا منها لغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذه الأنواع منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. يعني لو نظرنا إلى صفات الحكم الخمس، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، صفات الحكم الفقه الخمس، ويعني قسمناها على ميادين أو على ميادين التعبد من الإنسان، وهي القلب. قلب نعتبره محل للتعبد، واللسان والجوارح خمس في ثلاثة أصبح خمسة عشرة قاعدة من قواعد أنواع العبادة. يعني وكل ميدان مثلا اللي هو القلب يعني له عبوديات توصف بصفات الحكم الخمس، واللسان كذلك، والجوارح كذلك. أي نعم، فالقلب له عبوديات، اللسان له عبوديات، كلها أنواع عبادة. أي نعم، ما صعب أنك تفرق تقول هذا أصل وهذا فرع، لكن التقسيم هنا تقسيم علمي، تقسيم علمي باعتبار أن الشهادة هي الأساس ولا يصح شيء بدونها، ومتى فقد التوحيد فقدت الأعمال أو بطلت الأعمال، فاعتبر على هذا الأساس. أي نعم، أنها يعني فروع في التصور العلمي فقط. أي نعم، وإلا لا تفريق بينها. من صرف نوعا من أنواع العبادة حتى ولو كان السجود لغير الله، حتى ولو كان دعاء غير الله، حتى ولو كان الحب التعبدي لغير الله، فإذا صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك. أي نعم، تفضل. وأيضا فإن قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم، يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. أنا حرف من القرآن لا أستطيع أقول فرع، حرف من القرآن لا تستطيع تقول فرع، بل هو له حكم القرآن كله، ألف لام ميم. أي نعم، هل ستقول هذا فرع والباقي أصل؟ صحيح، القرآن مثل ما ذكر الله عز وجل فيه ما هو محكم وهو الذي يرد إليه المتشابه، وهو أم الكتاب، سمه أصل أو سمه أم الكتاب أو كذا إلى آخره، هذا وارد لأنك ترد إليه المتشابه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأنت ترد المتشابه إلى المحكم. أي نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وسميت الفاتحة أم الكتاب، وليس معنى ذلك أنه استغنى بها عن بقية الكتاب، لا، أو أنها يعني هي صحيح أم الكتاب ويفسر الكتاب بها، لكنها يعني لا تكفي عن بقية الكتاب وبقية القرآن. نعم. قال النووي رحمه الله: وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. قال: ثم أعلم أن المختار أن الكفار، خلاف لفظي يعني، حقيقة أقول خلاف لفظي، لأن من لم ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، من لم يسلم يعني كونه يترك الصلاة ويترك الزكاة ليس يعني أشد من تركه التوحيد، أو كونه يقارف المحرمات ليس أشد من مقارفته الشرك، تلبس ممارسة الشرك أعظم المحرمات، فليس بعد الكفر ذنب. أي نعم، فبعض قد يستعظمون مثلا الزنا أو يستعظمون من شخص وهو كافر، ما ينظرون إلى أن ما يمارسه من الكفر أعظم من هذا الذي يستعظمونه عليه. تذكر أن بعض الناس رأى شخصا قد ربى شواربه وحلق لحيته وهو نصراني، فطرحوه أرضا وصاروا ينتفون شاربة من باب ينكر. فأول يدعوه إلى الإسلام إذا أسلم. نعم، ليس هذا يعني هذا من الأشياء التي نعم، لكن ليس بعد الكفر ذنب. أدعوه إلى الإسلام أولا، نعم، ثم أعلمه بما يجب عليه في الإسلام. قال ثم قال قال ثم أعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين. انتهى كلام النووي. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت ويدل عليه قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. متى يكون من المصلين؟ إذا كان مسلما، حتى لو صلى غير مسلم ما يكون من المصلين. متى يكون من المصلين؟ إذا كان مسلما. وهكذا الإسلام شرط في كل شيء. نعم. ويدل عليه قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفانة بنت حاتم، بنت حاتم طي، حاتم حاتم الرجل الكريم الذي اشتهر بالكرم، لما أسرت كانت تعدد محاسن أبيها في الكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء يعني يمن عليها بالعتق، اللهم صل وسلم عليه. وقد يعني شملها بكرمه صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان أبوك أي نعم مسلما لترحمنا عليه. لما عددت من خصال الكرم وخصال طيب، قال: لو كان أبوك مسلما أو لترحمنا عليه. معنى أن هذا، أو قال في موطن آخر إن هذا لا ينفع لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن مؤمنا. فكل عمل حتى مهما يكون عمل صالح وعمل بر، إذا لم يكن متحققا بالإسلام لا ينفع ولا يصح، لا يصح شيء بغير التوحيد. نعم. الآيات. وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لكان صلاة سادسة، لا سيما وهذا في آخر الأمر. هذا جميل يعني استنباط هذا. نعم، لكنه سنة مؤكدة، حتى أن الإمام أحمد قد يحكم بفسق من يتعمد تركه أبدا، من يتعمد ترك الوتر دائما ربما يعني كان علامة على فسقه فلا تقبل شهادته. أين؟ قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء بالذكر، مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء. والمؤلفة قلوبهم. نعم، وإن كانوا أغنياء. نعم، لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم آكد. أي نعم. حسن. نعم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه أو نائبه. نعم، إما بنفسه أو نائبه، بنائبه يعني فاعل نائبه. نعم، فعل يتولى. نعم. أي. نعم. فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني. على ما تقدم، ما هو الذي تقدم؟ قوله إن الفقراء ذكروا لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ليس معناها حصر في هذا الصنف. فمن يجيب بهذا الجواب، أي نعم، يقول إن هذا ذكر الفقراء أو تخصيص الفقراء بالذكر ليس فيه دليل على أنه يجوز أو أنها تحصر فيهم دون بقية المصارف، مصارف المساكين والمجاهد الذين في سبيل الله والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغارمين كما ذكروا في الآية الكريمة. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر. أي نعم، غني، الغني لا يجوز دفعها إليه، وكذلك الكافر، وأنها صدقة المسلمين ترد في فقرائهم. قال نعم، في المصارف من المسلمين إلى المسلمين. نعم. وأن الفقير لا زكاة عليه. أي نعم. وأن من ملك نصابا لا يعطي الزكاة. هذه فروق بين الزكاة والجزية. أي نعم، زكاة مواساة والجزية نكال. أي نعم، قد تعم الفقير وغير الفقير. نعم. وأن من ملك نصابا لا يعطي الزكاة من حيث إن لا يعطى من الزكاة، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة. نعم. لأنه ما دام يملك نصاب تجب عليه الزكاة، فكيف يعطى من الزكاة؟ نعم. وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير. نعم. ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني. نعم. والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا ما يستثني مثل العاملين عليها وفي سبيل الله والغارم والمؤلفة قلوبهم. نعم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم قوله من أغنيائهم. نعم، قد يكون غنيا وهو صبي. نعم. قوله فإياك وكرائم أموالهم هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة. قال صاحب المطالع وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، ذكره النووي. نعم. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. نعم. فضل. قوله واتق دعوة المظلوم، يعني فإن طابت نفسه، نفس المأخوذ منه نفس صاحب الزكاة المال الذي يزكى ماله، إذا طابت نفسه بأن يخرج الكريمة أخذت، لا بأس، يجوز. نعم. قوله واتق دعوة المظلوم أي احذر دعوة المظلوم، واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. العدل وقاية، العدل حصن. هذا قيل لعمر بن عبد العزيز، قال له أحد عماله إن مدينتنا تحتاج إلى سور منيع يحفظها من الأعداء، فكتب إليه، أو إلى حصن منيع يحفظها من الأعداء، فكتب إليه قال حصن مدينتك بالعدل. فالعدل حصن. نعم، العدل حصن، وهو وقاية بين العامل أو بين العبد وبين الظلم. إذا تذرع بالعدل وتحصن بالعدل فقد اتقى الظلم. نعم. وترك الظلم بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم، ذكره الحافظ أي في فتح. قوله يعني جميع أنواع الظلم سواء في المال أو في العرض أو في الدم، جميع أنواع الظلم يعني بالنسبة للمخلوقين سواء كان في المال أو في العرض أو في الدم. أما بالنسبة لحق الله عز وجل فأعظم الظلم وأظلم الظلم هو الشرك بالله في العبادة، وأما بالنسبة للعبد بينه وبين نفسه فظلمه لنفسه ترك حظها من عبادة الله عز وجل أو اقتراف بعض المعاصي التي هي دون الشرك. قوله فإنه أي الشأن أو التكاسل في حظها. نعم صدق. ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله تعالى، بل الضمير يعود على الشأن، فإن الشأن يعني فإنه يعني فإن شأنها إن دعوة المظلوم شأنها ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا. نعم، دعوة المظلوم وإن كان عاصيا، المظلوم وإن كان كافرا، المظلوم وإن كان كافرا فدعوته أي نعم ليس بينها وبين الله حجاب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالمظلوم وإن كان كافرا أي نعم لا يجوز ظلمه ودعوته مستجابة. قال كما في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا كفجوره على نفسه. وإسناده حسن قاله الحافظ. أنا خرجته في زيادة كلام. نعم أقول حمد الحافظ بن حجر قال إسناده حسن يكفي، ولا جبت زيادة؟ في زيادة كان هو كانك تبي توهن فدعنا منها. ليس كذلك. نعم تفضل اقرأ. ورواه الطيالسي والخطيب في التاريخ، وله شاهد عن أنس مرفوعا بلفظ: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. وإن كان كافرا، لا هذا في زيادة. طيب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ورواه أحمد والحديث بالطريقين حسن. نعم. وكذلك حسنه المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد. أحسنت. بقي شيء؟ لا جيد. نعم. وقال أبو بكر بن العربي: مجمع الزوائد أبي بكر الهيثمي. نعم. نعم. وقال أبو بكر بن العربي: ومنبع الفوائد مجمع الزوائد ومنبع. نعم. نعم. هذا وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب وإما أن يدخر الداعي مطلقا. نعم، على ثلاث مراتب، أن الداعي مهما يكن على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه. يعني هذا إذا كان يعني الدعاء مطلقا، أما إذا كان مظلوما ف يعني البغي دائما معجلة عقوبته، البغي والقطيعة، قطيعة الرحم والبغي، هذه من الأمور المعجلة، نسأل الله السلامة. إي نعم. قال: وإما ندفع عنه من السوء مثله. مثله، هذا يعني هذه مراتب الداعي مهما يكون الداعي، أي داع أي نعم فهو على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وإما إذا كان مسلما فإلا يعجل له، يعني المسلم يلطف الله به عز وجل ألطف به من نفسه، ربنا عز وجل يلطف بعبده ألطف بالعبد من نفسه بنفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو ألطف بعبده من الوالد بولده سبحانه وتعالى. فبعلمه جل وعلا قد يكون تعجيل الدعوة لهذا الداعي فتنة، فالأنفع أن يؤجلها له أو يصرف عنه من السوء ما هو أحوج إلى صرفه من إجابة دعوته، أو يكون في وقت ما أحوج إلى إجابة الدعوة منه في هذا الوقت. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لكن لا بد ما يعني ما يخطئ إحدى المراتب، فالداعي مستجاب له. ولهذا عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمتى وفق الداعي إلى الدعاء خاصة إذا كان بالمأثور فلا يحمل هم الإجابة، لأن الإجابة متحققة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم على طول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني جواب الأمر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. حذف الواسطة، ما قال فقل للقرب، أي نعم، كما قرر ذلك القرطبي وغيره من العلماء. يعني الإجابة مضمونة متى وفق الشخص للدعاء، خاصة إذا تحرى الدعاء المأثور. أي نعم. وإما ندفع عنه من السوء مثله في الهامش، يشير رحمه الله تعالى أي ابن العربي إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. هذا أبو بكر بن العربي ليس بن عربي، ابن العربي عرف تعرف ونكر تنكر، ابن عربي منكر، لكن ابن العربي معروف، ابن العربي المالكي، أبو بكر ابن العربي المالكي الإمام العالم المعروف، نعم له تفسير وله، نعم، لكن المنكر هذا صاحب الفصوص، هذا منكر، المنكر ابن عربي، نعم. تفضل. يشير ابن العربي رحمه الله إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوة، إما أن يعجل له في شرط هنا في الحديث. ما من عبد مسلم، ها عندك تقرأ الحديث؟ لا اقرأ اللي في الهامش. نعم. أعيد قراءة الحديث. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل، لأن الإثم وقطيعة الرحم من موانع إجابة الدعاء، والاعتداء في الدعاء أيضا من موانع إجابة الدعاء. نعم. إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أي نعم. قالوا أي الصحابة: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله أكبر. نعم الله أكثر. نعم. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وسنده حسن، وقال المنذري في الترغيب أسنده جيدة، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي. من هو صاحب التعليق؟ طيب نعم بارك الله فيك. نعم. وهذا كما قيد مطلق قوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه، بقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وفي الحديث نعم نعم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وأن الإمام يبعث العمال لجبال، وأن هذا معاذ ويخبرهم وهو واحد عدل، فأدل على أن خبر الواحد العدل يحتج به، ليس كما يقول بعض أصحاب يعني بعض الذين التهتت عقولهم وقالوا يعني أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقيدة. معاذ بعث بأصول الدين، نعم، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وبفروع يعني بأصوله وبكليته وبشريعته. أي نعم. ومع هذا دليل قوي يعني في أنه خبر الواحد العدل مقبول ويجب العمل به ويجب اعتقاد يعني ما أخبر به يحتج به في العقيدة وفي العبادة. نعم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به في العقائد وفي العبادات. نعم. وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته. نعم. ويأمرهم بتقوى الله ويعلمهم ما يحتاجون إليه وينهاهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. يعني وفي الحديث التنبيه نعم على التعليم بالتدريج ذكره المصنف. نعم. قال واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن الرواة اختصر بعضهم اختصر بعضهم الحديث وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن هذا إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها الجواب. يعني كأنه يستدرك على كلام الشيخ، يقول هذا الحديث من الأحاديث المتأخرة، نعم، ولم يذكر فيها الحج لعله، ولم يذكر فيها بقية أركان الإسلام. كلمة الجواب هذه لعلها خطأ. موجودة. ولم يذكر فيها. هو صحيح أنه فيه مصححة في إحدى النسخ ولم يذكر فيه الجواب. يعني شيخ الإسلام ما ذكر فيه. قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. لا، هنا قال بقية الأركان أو بقية الواجبات. على كل حال معنى مفهوم يعني. نعم. نعم. الثاني يعني جواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج. شوف اقرأ، أعد القراءة. ثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كأويش كالصلاة والزكاة. إيش عندك؟ نعم، إيه كالصلاة والزكاة. هذه يقاتل عليها. نعم، كالصلاة. ويذكر تارة. لا، هنا في أنا زدتها من المفهم من الشرح مسلم، لكن سبحان الله اخترق عليه ورق. أي. نعم، كالصلاة والصيام إن لم يكن عليه زكاة. أي نعم، لكن قبلها يذكر الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة أخرى يعني ويذكر تارة الصلاة والصيام. نعم. إن لم يكن عليه زكاة. ففي عندك سقط شوي. نعم. نعم. نعم، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، تارة ثالثة. نعم. قال نعم. وفيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن يكن لمن لم يكن عليه زكاة، ليس إن لمن. ها؟ في المخطوطتين لمن لم يكن عليه زكاة. ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة. بكل حال المعنى واحد يعني. نعم. طيب. ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث يعني عبد القيس. فإما أن يكون هذا الحديث قبل فرض الحج. أي نعم. كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. نعم. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما اؤتمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، بخلاف الصلاة والزكاة. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها، يذكر في الإعلام. نعم. يعني فيما يعلم به الناس. نعم. يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة دون الصيام والزكاة. بالصلاة والزكاة. علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام. بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. لكن اللي في براءة ما ذكر إلا الصلاة والزكاة فقط، وهي نزلت بعد فرض الصيام، فهذا يعني ليس يعني لأن الصيام ليس مفروضا، ولكن اقتصر على ذكر الصلاة والزكاة لأهميتها، وهكذا الشأن في الحديث. اي نعم. يعني من يعني سلم بالصلاة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة سيسلم بما فيما بقي، وليس المقام مقام حصر لفرائض الشريعة، بل المقام مقام تمثيل وتنبيه وإعلام. اي نعم. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، انتهى ملخصا بمعناه. وهذا الجواب الثاني من أحسن، يعني هو نعم. والكلام لمن؟ الكلام لابن لشيخ الإسلام يعني ابن تيمية كل هنا. ولعل قلت هنا الأولى قلت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من كلام الشيخ سليمان في الجواب الأول فيها، قلت ليس من كلام الشيخ سليمان ولكن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعلك تراجع إن شاء الله في الفتاوى. نعم. نعم. قوله أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. بقينا بالحديث الآخر وهو حديث سهل بن سعد، أيضا هذا في منهاج الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر. ولهما إلى البخاري ومسلم. نعم. نعم. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. نعم، هذا يدل على يعني على على يعني من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه ويكفرونه، مثل الخوارج. الخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه، فيحتج بمثل هذا الحديث عليهم، لكن لا تستقيم الحجة على مذهب الروافض. الروافض يقولون إن الفضائل التي رويت للصحابة إنما هي لهم قبل ردتهم، فكذلك الخوارج يقولون مثل ما قالت الروافض. أي نعم، وقول الروافض وقول الخوارج كله خطأ يعني في هذا، ليس صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني يحصل ثناء في الكتاب والسنة ويحصل إشارة ذكر يعني أو إشارة بالجنة أو ثناء أو ذكر فضائل ممن يعلم الله عز وجل أنه يموت كافرا، فهذا يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يمدح الله عز وجل من يمدح من الصحابة، ورسوله والرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يمدح من الصحابة ويبشره بالجنة والله يعلم أنه يموت كافرا، لأن الله يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل من يعلم الله أنه يموت كافرا، أي نعم، قد يذكر الله عز وجل هذا، وهذا من أعلام النبوة، مثل أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، قرآن يتلى وفعلا مات أبو لهب على الكفر. أين تفضل كلام شيخ الإسلام هذا؟ ها؟ كلام شيخ الإسلام هذا في منهج السنة. طيب هاته عشان نقلته. لا، هو سينقله سيأتي في التيسير. طيب اقرأ. نعم. قوله عن سهل: هو سهل بن سعد بن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي، الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر. في الصحيحين واللفظ لمسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مكتوب عندي تخلفت. نعم، خطأ، هذا هو استنكار. ها؟ هو نعم، هو يجوز أن يكون استنكار حتى لو قال تخلفت. أي نعم، لكن شوف في الصحيحين. أي في المخطوط في الصحيحين. أي وفي المخطوطتين أتخلف. أنت قارنتها في الصحيحين. نعم. طيب، أتخلف. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلوم نفسه ويستنكر. نعم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وهذا يبين أن عليا لم يشهد أول خيبر. لكن يعني هذا حديث سهل بن سعد يثبت أن علي ما جاء من نفسه، بل أرسل إليه وأتي به يقات، وأنه تخلف بسبب رمد عينيه. فعلى كل حال فستحتاج إلى في الصحيحين. أي نعم، في الصحيحين أنه تخلف بسبب رمد عينيه وأنه أرسل إليه، يعني ذكر ما حتى ربما يذكر من الذي جاء به، قيل سعد بن أبي وقاص، وقيل أبو سلمة أو نحو هذا، أتى به يقوده. إيه نعم نعم طب. قوله نعم. وأنه عليه السلام قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، يعني النبي عليه السلام قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها. أي نعم، هذا من أعلام النبوة. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله. والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. نعم. حديث بريدة رواه أحمد والنسائي في خصائص علي، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة. نعم. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، يعني بترادف ماذا؟ الراية واللواء، يعني مترادفة في المعنى، إذا قيل لواء هو الراية والراية هي اللواء. نعم. لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. نعم. راية سوداء ولواؤه أبيض. نعم. ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رووا أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثل هذه الرواية عند الطبراني عن بريدة، أين عن بريدة رضي الله عنه، وعند ابن عدي عن أبي هريرة. هذا ثلاثة من الصحابة رووا هذا، وزاد يعني زاد الطبراني زاد ابن عدي عن أبي هريرة مكتوب فيه، يعني في اللواء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي نعم، في هذه الراية. نعم. هنا قال: لكن روى أحمد والترمذي، ورواه أيضا ابن ماجة والبيهقي والخطيب، وهو حديث صحيح. نعم. قال: وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير. خرجت هذا ولا ما خرجت؟ كله مخرج بس يعني طويل. طول ها؟ حديث ابن عدي. ابن عدي في إسناده ضعف ولكن له شاهد. أنا حتى متوقف في حكم زيادة. أي نعم. هنا في الكامل ورواه أبو الشيخ وسنده ضعيف فيه محمد بن أبي حميد الشاهد اللي فيه زيادة المكتوب فيه لا إله إلا محمد رسول الله. أي نعم لكن قلت وله شاهد. نعم وله شاهد لكن اللي هو رواه الطبراني من طريق حيان بن عبيد الله عن أبي مجلز عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه وسنده حسن. حسن لغيره حسن لغيره ما عليك خسارة. نعم تفضل. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. نعم. ولكن ليس هذا من خصائصه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولون بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. هنا لقد خطأ قد كافر على هذا. الله أعلم وصلى الله وسلم. تقول لم أقف عليه في المسند في المطبوع ها؟ أي رواية عندك أنت للمسند؟ لا الروايات رواية القطيعي أو إيه لكن رواه المسند غير القطيعي قو هو المطبوع هو رواية القطيعي فقط. على كل حال لم أقف عليه في يعني في ما لدي من اي نعم اي نعم لم أقف عليه لكن قلت في المسند يعني انك احط بالمسند ها قيد. بارك الله فيك. انا ترى يعني ارجو لك التوفيق يسرني ما تفعل بس اريد اي نعم. وثم هنا بك تكمل يعني ما تتركنا هكذا. جزاك الله خير. نعم نعم هو كذلك. نعم. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك. لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا. انتهى كلام شيخ الإسلام. جيد نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله وفيه إشارة إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق. يعني محبة علي ها؟ نعم. نعم ذكره الحافظ بمعناه في الفتح وأشار في الحديث كانت محبته علامة الإيمان كما في صحيح مسلم في الحاشية لا يحب أي نعم عن علي رضي الله عنه مرفوعا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نعم طيب والله لو استمريت يكون جميل. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. أي نعم، لأنه هذه معجزة، يفتح الله على يديه وحصل هذا، فهذا من الأدلة من الآيات على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي بمثابة يعني أو هي بمثابة شهادة الله عز وجل له بأنه رسوله، لأنها من الأمور الخارقة للعادة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مستقبل فوقع كما أخبر، يعني فهذا من آيات النبوة، سمى المعجزات خارقة للعادة. نعم. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، هو بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون قال المصنف بمعنى يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومزيد اهتمام به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. نمر بنا تو أنه فيه يعني تعارض في الظاهر، أن علي لعله هذا صحيح، يمكن التوفيق بين الله بين ما ورد بأن علي يلوم نفسه حتى وإن كان أرمدا. أي نعم. ثم إن الذي يقول فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما كان لعله ما كان يعلم يعني الحال، وأن علي أرمد وأوتي به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. أي نعم. وروى ما يعلم بهذا، لعلها يعني يزول التعارض في ظاهر في الظاهر. نعم. قوله أيهم يعطاها، فهو برفع أي على البناء. قوله نعم. نعم. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فإن قلت إن كانت الفضيلة لعلي رضي الله عنه، إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام، أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. أي نعم. هنا خطأ مطبع. أي نعم، تصحح اللام هذه. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. أي نعم، لأن خالد يعني فيما يروى أنه أو غيره سب شتمه ما أكثر ما يؤتابه أو كذا أو إلى آخره، أو لعنه، فقال إنه يحب الله ورسوله. نعم. وفي هذه قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير. نعم. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، قال بعضهم كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال لأعطين الراية إلى آخره. وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد سؤال الإمام عن رعيته، يعني مشروعية سؤال الإمام عن رعيته، نعم، وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قوله فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. هذه زيادة ناقصة في المطبوع، ناقصة، أي نعم، وفي المخطوطتين. طيب، فدفع الراية إليه ففتح الله عليه. نعم. قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ. نعم. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ وهو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم، أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فما رمدت ولا صدعت، لعلها